لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قصة يونس الله عز وجل ذكرها في كتابه في أربعة مواطن. طبعا يونس عليه السلام ذكر باسمه في سورة النساء وسورة الأنعام باسمه فقط، يعني في جملة أنبياء، لكن لم يتعرض هذا الموطن أو ذاك إلى شيء من قصته، لكن قصته ذكرت في أربعة مواطن في القرآن. عاوزين نتأمل شوية المواطن دي لأن فيها شوية حاجات غريبة كده. أول حاجة، الأول إيه هي المواطن؟ أبسط تلك المواطن، أبسطها يعني أكثرها بسطا، يعني أكثر موطن تكلم عن قصة يونس في سورة الصفات. قال الله عز وجل: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. ده أكثر المواطن بسطا. الموطن الثاني هو موطن سورة الأنبياء، وده اللي يليه على طول فيه، إنه يعني من حيث البسط في القصة. قال الله عز وجل: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الموطن الثالث موطن سورة القلم: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. الموطن الرابع وهو أخسرها، يعني أكتر موطن مختصر، ودي أول حاجة غريبة هنفاجأ بيها، إن هو موطن سورة إيه؟ يونس، السورة التي سميت باسمه، هو أخسر تلك المواطن. قال الله عز وجل: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. بس كده. وتاني حاجة عجيبة هنلاحظها، أن يونس في هذا الموطن ذكر تبعا لا أصلا. يعني يونس في هذه الآية في سورة يونس التي سميت باسمه ذكره فيها جاء تبعا، هو الكلام عن مين؟ عن قوم يونس. فقال الله عز وجل: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. إحنا هنا مش بنتكلم عن يونس عليه السلام، احنا بنتكلم عن قوم يونس. فذكر يونس للدلالة على قومه اللي احنا الكلام عنهم اصلا، ومع ذلك هي الصورة التي باسمه عليه السلام. فدي اول حاجة عجيبة. تاني حاجة، تاني ملاحظة، ان الاربع صور دول كلهم صور مكية. يبقى احنا كعادتنا بقى هنعيش نفسية النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في الحقبة المكية، حقبة الاستضعاف، حقبة التكذيب، هذه الحقبة بكل ما فيها من إيه من نفسيات، وده احنا عملنا كتير فأظن الناس متدربة عليه يعني من قبل كده. فالأربع صور اللي ذكر فيها قصة يونس هي صور مكية. الملاحظة الثالثة، إن يونس عليه السلام لم تذكر كل قصته في القرآن، وإنما الأربع مواطن بيحكوا مشهد واحد. طبعا مشهد واحد فيه تفاصيل، يعني إنما في الآخر مشهد واحد، إن يونس راح دعا قوم وبعدين القوم كذبوا فخرج والسفينة والحوت، وهو ده المشهد. إنما فين بقية حياة يونس؟ ما لها الذكر في القرآن، يعني بخلاف مثلا لو جينا نتكلم عن نبي الله موسى عليه السلام، لا هنلاقي فيه كذا مشهد وكذا حقبة في حياته من وهو طفل رضيع حتى. فإحنا عندنا تفاصيل كتير في قصة موسى في القرآن، وقل مثل ذلك على مثلا نبي الله إبراهيم، وقل مثل ذلك على نبي الله نوح، هنلاقي فيه تفاصيل ومشاهد كتيرة بيحكيها القرآن في قصص الأنبياء. يونس عليه السلام القرآن معه مختلف. هنلاقي الأربع مواطن بتحكي مشهدا واحدا. موطن بقى يسهب في ذكر المشهد، موطن يختصر في ذكر المشهد، لكن في الآخر هو مشهد واحد اللي بيحكيه القرآن عن يونس عليه السلام. فدي برضو ملاحظة عاوزين ناخد بالنا منها. طيب قبل ما ندخل في تفاصيل قصة يونس، ليه سورة يونس هي أخسر المواطن، ولماذا سميت بسورة يونس بقى؟ ما هو يا جماعة سورة يونس دي لو احنا تأملنا السورة هنلاقي سورة يونس متكلمة عن موسى عليه السلام وأسهبت في ذكر موسى مع قومه، وبعدين ننتهي من قصة موسى مع قومه هتتكلم عن نوح مع قومه وأسهبت في ذكر نوح مع قومه، ولم تسمى بسورة نوح ولا سميت بسورة موسى، وإنما سميت بسورة يونس. طيب ليه؟ ليه تسميت سورة يونس؟ هنقول معنين. المعنى الأول ذكره بعض أهل العلم، وهو أن ما حدث ليونس أصلا شيء عجيب أصلا، وخلاف العادة وخلاف السنن الإلهية. اللي هو إيه بقى؟ العادة والسنن الإلهية تسير على النحو التالي: إن نبي يخرج فيروح يدعو قومه، فالقوم دول يكذبوا، يعني منهم من يؤمن طبعا بالنبي ومنهم من يكذب، وتشتد العداوة، فهذا النبي إما يدعو على قومه وإما أن يخرج من بين ظهرانيهم، وبعدين الله عز وجل يعذب هؤلاء القوم الكافرين. المشهد ده متكرر في القرآن مع معظم الأنبياء تقريبا، صح يا جماعة؟ يونس عليه السلام قصته عجيبة، قصته العكس. الذي عوقب في هذا المشهد هو يونس عليه السلام، فدي أول حاجة غريبة، إن الذي عوقب هو النبي مش القوم. فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فظن أن لن نقدر عليه، يعني إيه؟ فظن أن لن نقدر عليه، أن لن نقدر عليه ذلك الذي فعلناه، اللي هو أن الحوت يلتقمه، أو فظن أن لن نقدر عليه، يعني لن نضيق عليه، ماشي، مش لن نقدر عليه من القدرة، لأن يعني إن إنسان يظن ربنا لن يقدر عليه ده ظن إيه؟ كفري، مش كده؟ فهو ظن أن لن نقدر، يعني لن نضيق عليه. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يقدر يعني إيه؟ يضيق. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. من قدر عليه رزقه يعني من ضيق عليه رزقه. فهنا فظن أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه في فعلته تلك. إيه القصة باختصار علشان وهنرجع بقى نتدبر الآيات ونستخرج منها الفوائد. من العجيب برضو قبل ما نحكي القصة، إن هذا المشهد قصة يونس الذي ذكره الله عز وجل في كتابه لم يترك لنا نحن أن نستنبط الفوائد، يعني بخلاف باقي القصص بنقعد نقرأ القصة ونحاول نتأمل ونخرج الفوائد من القصة ونستفيد إيه، هنكتشف أن ربنا سبحانه وتعالى في قصة يونس لم يترك ذلك لنا، وإنما نص هو سبحانه وتعالى في كتابه على الفوائد التي يريد منا أن نستنبطها وأن نتحقق بها من هذه القصة المباركة، وده برضو شيء عجيب تاني في قصة يونس. طيب يبقى أول حاجة ليه سورة يونس تسمت سورة يونس؟ علشان قصة يونس عجيبة غريبة مخالفة للسنن الإلهية، فناسب أن سورة يونس تسمى بسورة يونس، ده أول معنى. المعنى التاني ونرجع نشوف بقى القصة إن شاء الله، إنه وإحنا بنحكي كده طبعا قصة يونس كأني كلنا عارفينها ولو تشاش، يعني فيعني أنا هبني المسألة الجاية عليها، يعني وإحنا بنحكي قصة يونس كأني ممكن البعض يقع في قلبه إنه إيه، يتنقص من يونس عليه السلام. يعني وإحنا بنحكي قصة نبي راح وبعدين خرج من بين أظهر قومه من غير أن يأذن له الله عز وجل في ذلك، فعاقبه الله عز وجل بما عاقبه به سبحانه وتعالى، وانت عمال تسمع هذه التفاصيل وهذه المشاهد ربما وقع في قلبك تنقص سيدنا يونس عليه السلام. فليعظم الله عز وجل يونس في قلوبنا سمى السورة باسمه، فسميت سورة يونس عشان لا تتنقص يونس عليه السلام وانت بتقرأ هذه، واحنا كتير نقول لكم ايه العبرة بتمام النهايات لا بنقص البدايات، والانبياء الله جل يربيهم، وذكر ذلك عن موسى عليه السلام، ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي. فالله جل يربي الانبياء شيئا فشيئا ويربي اولياءه شيئا فشيئا، فما فيش مشكلة ان ولي من اولياء الله عز وجل او حتى نبي من انبياء الله عز وجل يقع في محظور والله عز وجل يربيه، مش اي مشكلة. وهذا وقع، حتى وقع لموسى عليه السلام، مش كده؟ قصة موسى مع الخضر كل ده حصل ليه؟ عشان كلمة قالها موسى عليه السلام، مش كده؟ واقف في قومه بيخطب، فواحد قال له تعرف حد أعلم منك؟ قال لا، فعاتبه الله إذ لم يرجع الأمر إليه. فكانت قصة موسى مع الخضر، واضح؟ فده متكرر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عشان يونس بالذات، ما هو ما فيش غير مشهد واحد في قصة يونس، وهو مشهد ربما زي ما نقول كده هجم على القلوب هاجم التنقص من يونس. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله على النبي، يقول إيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. لا ينبغي لأحد أن يقول أنا دي اللي هو مين؟ اللي هو أنا، مش كده؟ ما حدش ينفع يقول أنا خير من يونس ابن متى، ده قول البعض أهل العلم. أو لا ينبغي لأحد أن يقول أنا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، من يونس ابن متى. طب ليه؟ ما هو النبي عليه الصلاة والسلام خير من يونس، هو خير ولد آدم صلى الله عليه وسلم. طيب في إشكال دلوقتي، ليه ما نقولش كده؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لا ينفي الخيرية، ركزوا، مش بيقول ايه انا مش خير من يونس، ما بيقولش كده. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لا ينبغي لاحد ان يقول انا خير من يونس ابن متى. فالعلماء قالوا ان نهي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن اذا فاضل الانسان بين النبي صلى الله عليه وسلم ويونس على وجه التنقص من يونس، مفهومه دي؟ ولذلك في حديث اخر لا تفاضلوا بين الانبياء على وجه التنقص من أحدهم. ما تجيش تقول إيه النبي عليه الصلاة والسلام خير من يونس ابن متى، وانت جواك كده انك بتنتقص يونس عليه السلام. لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. فلذلك سميت السورة بسورة يونس. وبعدين الفوائد المستنبطة من سورة يونس هتلاقيها، صحيح السورة ما جابتش اسم يونس غير مرة واحدة وذكر تبعا لا أصلا، إنما فوائد قصة يونس مبثوثة في هذه السورة، وهنشوف كمان شوية. احنا قلنا إن ربنا سبحانه وتعالى لم يترك لنا إن احنا نستنبط الفوائد لوحدنا في قصة يونس، بل نص عليها سبحانه وتعالى، وهنشوف إزاي سورة يونس منصوص على فوائد قصة يونس فيها. قصة يونس باختصار إيه؟ يونس كان نبيا من أنبياء بني إسرائيل، وكان العادة الجارية أن بني إسرائيل يسوسهم ملك، ملك مؤمن صالح. هذا الملك معاه كذا نبي، يبقى في وقت واحد كان الله عز وجل يرسل لبني إسرائيل كذا نبي. فإذا أراد الله عز وجل شيئا أن تساس به الرعية أوحى إلى نبي من الأنبياء الأمر، يؤمن النبي ده يرفع الأمر إلى الملك، فالملك يحكم بما أنزل الله عز وجل فيسوس بني إسرائيل وفي جملتهم الأنبياء. مفهوم القصة ماشي زي كده؟ فأوحى الله عز وجل إلى نبي من أنبياء الزمان إن الملك يرسل نبيا من هؤلاء الأنبياء إلى قرية كذا يدعوهم إلى الله عز وجل. فالنبي بلغ الملك، فالملك اختار يونس عليه السلام. ويونس عليه السلام كان فيه نوع ضيق صدر، يونس عليه السلام كان صدره فيه نوع ضيق، يعني ما يستحملش الايه كتير الاخذ والرد. فقال له يونس عليه السلام او سماني لك ربي، يعني انا مقصود بعيني انا اللي اعمل ده؟ فقال لا. ففي رواية طبعا احنا مما نذكره هنا الاسرائيليات، حد ما يحبش الاسرائيليات؟ نحب الإسرائيليات، ما نحبش إسرائيل. بنذكر الإسرائيليات طبعا، الإسرائيليات لا تصدق ولا تكذب، وقال صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فهذا من جملة ما يروى عادي جدا في هذه القصص، النار الإسرائيليات. الإسرائيليات على ثلاث أنواع، يعني فائدة كده جانبية عشان نبقى، إما شيء يروى عن بني إسرائيل أو يأتينا في كتبهم ويصدقه القرآن، وإما شيء يأتينا عنهم أو يروى في كتبهم ويكذبه القرآن، وإما شيء يروى عنهم أو يأتينا في كتبهم ويسكت عنه القرآن. فالقسم الأول يصدق، لأن القرآن مهيمن، يعني مهيمن يعني هو الحاكم على هذه الكتب. لأن الكتب يا جماعة، التوراة ولا الإنجيل، هل كلها محرفة؟ لا، في أجزاء منها ممكن ما يكونش وقع فيها التحريف، عادي جدا. طيب، ففي رواية أن يونس عليه السلام لما الملك ده قال له لا أنت يعني ما تقليش اسمك، أنا بس المفروض أختار أي نبي، ها، فلما قال له ذلك الملك خرج فارا. ليه؟ علشان مسألة ضيق الصدر دي، مش عاوز يروح يدعو هذه القرية، فعوقب بما عوقب به. وعلى هذه الرواية يبقى قصة السفينة والحوت وقعت له قبل أن يذهب إلى القرية، وده على خلاف المشهور عند الناس يعني. ماشي كده؟ طيب ركزوا عشان دي أول فايدة، أنا فجأة هتلاقونا بنقول خلاص الفايدة خلصت، فإحنا وإحنا بنحكي كده ركزوا في كل تفصيلة بقولها. أو أن يونس امتثل أمر الملك الذي هو أصلا أمر من؟ أمر الله. فامتثل أمر الملك وذهب إلى القرية ودعاهم، فلم يؤمن واحد، ولا واحد آمن، فضاق بهم ذرعا وضاق صدره، فخرج من بين أظهرهم، ولم يأذن الله عز وجل له في ذلك الخروج. فخرج من بين أظهرهم وذهب إلى السفينة وحدثت الواقعة وقصة الحوت اللي كلنا عارفينها. طيب، على الأمر الأول، على الرواية الأولى يا شباب، أن يونس عليه السلام لم يمتثل أمر الملك ولم يذهب، يبقى هنا يونس عليه السلام، يبقى هنا بعد كده اللي يقعد قدام يبقى عامل حسابه مش هيقوم خالص طول الدرس عشان ما نتشتتش. يبقى هنا يونس عليه السلام، هنا فين بقى؟ انا عندي مشكله في يعني بتشتت على طول. يبقى هنا يونس عليه السلام في الروايه الاولى لم يصبر على الحكم الشرعي ولا الحكم القدري. ركزوا قبل ما تجاوبوا، الملك جه قال له اذهب الى قريه كذا، فلم يمتثل وخرج. هنا لم يصبر على حكم شرعي ولا حكم قدري. على الحكم الشرعي، هو جاي له امر من ربنا والملك بيسوس بامر الله عز وجل، فقال له انت روح، فقال لا مش رايح. فهنا لم يصبر على الحكم الشرعي، مش كده؟ على الرواية الثانية انه لا، امتثل الحكم وراح لقومه ودعاهم فلم يؤمن واحد، فضاق بهم ذرعا وخرج. لم يصبر على حكم الشرعي ولا حكم قدري؟ على الحكم القدري. ومن اهم الدروس التي ينبغي ان نخرج بها بالذات الدعاء الى الله، ان الداعية لابد ان يصبر على الحكم الشرعي والحكم القدري جميعا. ولذلك لما دي كانت اعظم فائدة في قصة يونس، ذكرها الله عز وجل في اكثر من موطن. ففي سورة القلم بداية كده، ماذا يقول الله عز وجل لنبيه؟ ها، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. دي أعظم فائدة، ولذلك ربنا بينصه على الفائدة يا محمد صلى الله عليه وسلم، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ لم يصبر لحكم ربه سبحانه وتعالى. يا جماعة احنا طبعا مستحضرين على طول، احنا ايه، لا نتنقص من يونس عليه السلام خالص. فاصبر لحكم ربك الشرعي واصبر لحكم ربك القدري. ولذلك لما ده كان اعظم فائدة زي ما قلنا لكم، هنلاقي اخر آية، شوفوا بقى سورة يونس ليه تسمي سورة يونس، شوفوا فوائد قصة يونس، اخر آية تختم بها السورة، ماذا قال الله جل في اخر آية في سورة يونس؟ واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله. واتبع ما يوحى إليك، أهو واتبع ده حكم إيه؟ شرعي. فاصبر على الحكم الشرعي واصبر، اصبر على هذا الحكم الشرعي واصبر على الحكم القدري، لغاية امتى يا رب؟ حتى يحكم الله، حتى يحكم الله. طيب ربنا حكم بان ما فيش ولا واحد يؤمن وهو خير الحاكمين، اصل يؤمن ما يؤمنش دي مش بتاعتنا. طيب لو ربنا حكم ما فيش ولا واحد هيؤمن، هو خير الحاكمين ولا ما بقاش خير؟ حاشا سبحانه وتعالى، هو خير الحاكمين. امنت القريه كلها، امن نصها، امن تلتها، امن ربعها، ما امنش ولا واحد، هو خير الحاكمين. حكمه القدري خير الاحكام وحكمه الشرعي خير الاحكام، لانه سبحانه وتعالى خير الحاكمين. ف ده اول درس، ان تصبر اي مسلم، اي مسلم ان يصبر لحكم الله الشرعي وان يصبر لحكم الله القدري، بالذات الدعاء الى الله عز وجل، الدعاء الى الله. لابد ان نصبر على الاحكام الشرعيه اللي هي بتتمثل في حلال وحرام، فان احنا نمتثل اوامر الله عز وجل ونجتنب نواهيه، الدعاء الى الله عز وجل. وبعد كده مهما اصابنا صبرنا على الحكم القدري. اصابنا ده ممكن يبقى شيء حسي وممكن يبقى شيء معنوي، ايذاء معنوي زي التكذيب مثلا، ده ايذاء معنوي، مش حاجه ما اتضربتش مثلا ولا حاجه، زي ان محدش يؤمن، ما هي ممكن تؤذي مش كده؟ وبعدين تؤذي من ناحيتين، اول حاجه تؤذيك في نفسك انت، يعني ان انا محدش امن بيا يعني، وتؤذيك في ايه بقى؟ في قومك. مش ده حصل للنبي يا جماعه عليه الصلاه والسلام؟ والله عز وجل عاتبه على ذلك، فلعلك باخع نفسك ها على آثارهم أسفا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، في تقديم وتأخير، فلعلك باخع نفسك أسفا، يعني فلعلك قاتل نفسك أسفا، لعلك قاتل نفسك من التأسف عليهم إذ لم يؤمنوا بهذا الحديث. لا ما تعملش كده، ما تعملش كده. يبقى احنا يا جماعة عاوزين يبقى فيه اتزان نفسي في الحتة دي، الدعاء إلى الله يدعو، يعني المفروض يعني يبقى أصلا عندنا حرقة على الناس، المفروض يعني شايفين الناس بتعصي الله عز وجل، بالذات لو ناس نعرفهم وناس قريبين مننا، يبقى عندنا جوانا هذه النفسية اللي كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ما تاخدناش للحتة دي، حتة ان ايه تاخدنا لأن نقتل أنفسنا من التأسف عليهم، لا ماشي. يبقى ده أول درس، أن نصبر للحكم الشرعي فنمتثل الأوامر ونجتنب النواهي، ثم أن نصبر للحكم القدري، ونعرف أن الإيمان والكفر دي مش بتاعت حد، لا بتاعتنا ولا بتاعت الصحابة ولا بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام ولا بتاعت جبريل ولا بتاعت أي حد غير ربنا سبحانه وتعالى، مش بتاعت حد خالص ماشي. وده فايدة لأن فايدة تانية من السورة يعني، أو من قصة يونس عليه السلام. الفايدة الثانية عشان بقى يعني نربطها بدي على طول، انه اذا صبرنا لحكم الله عز وجل الشرعي وصبرنا على حكم الله عز وجل القدري كنا من اوليائه سبحانه وتعالى. طب وايه يعني كنا من اوليائه؟ اذا فعلنا ذلك نجانا الله عز وجل بما كان منا من ذلك الصبر. ولذلك يا جماعة الفايدة الثانية من فوائد قصة يونس، وهي فايدة عظيمة جدا ومحتاجينها في الأوقات دي، أوقات الضيق، أوقات الشدة، أوقات الكرب اللي بينزل على الأمة. الفايدة الثانية هي أن بمثل هذه الأفعال يفرج الله عز وجل الكروبات. يبقى نستغل وقت الراحة، وقت الدعاء، وقت الرخاء في أن احنا نفعل أفعالا بمثلها ينجي الله عز وجل أولياءه إذا نزل البلاء. مفهومة دي؟ وكذلك الله عز وجل لم يترك لنا نحن لنستنبط الفايدة دي من قصة يونس، بل نص عليها سبحانه وتعالى. فهتلاقي في سورة الأنبياء وذنوني إذ ذهب مغاضبة فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وتخلص الآية، وكذلك ننجي المؤمنين. سورة يونس. قلنا لكم كل فوائد قصة يونس في سورة يونس بس مش متصلة بالآية. فالآية بتاعتنا فلولا كانت قرية، بعديها أربع آيات كده أو خمس آيات، ماذا قال الله عز وجل؟ ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. نفس المعنى اللي هو إيه المعنى؟ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. طيب هو بأي شيء فرج الله عز وجل عن نبيه يونس لما نزل به البلاء؟ بأي شيء؟ برضو ربنا ما سبناش نقعد نتخيل بأي شيء، لا لا لا لا، ربنا نص يا جماعة. فوائد سورة يونس أو قصة يونس منصوص عليها، مش محتاجين أكتر نحن نقرأ القرآن بس. قال الله عز وجل فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يبقى بأي شيء نجى الله عز وجل نبيه يونس؟ أنه كان من المسبحين. يعني كان من المسبحين على قولين للعلماء. القول الأول فلولا أنه كان من المسبحين في بطن الحوت، يعني لما نزل به البلاء لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ما لجأش لغيره، لجأ إليه سبحانه وتعالى. يبقى دي احنا محتاجينها، ما نروحش يمين وشمال، قلوبنا ما تتعلقش لا بدولة عظمى ولا بحلف مش عارف ايه ولا خالص ولا بمجلس امن ولا غيره. امال تتعلق ببن بالله عز وجل. طب اذا اجر الله عز وجل بعض الاسباب على هذا، خلاص ناخذ بالاسباب، لكن قلوبنا فين؟ لا ما مش شايف حد غيره سبحانه وتعالى، مش شايفه. فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. او وهو المعنى الذي او الفائده التي اصلا بدانا بها، يعني الفائده الثانيه، فلولا انه كان من المسبحين في زمن الرخاء. فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. يعني باي شيء نجاه الله عز وجل من هذا الكرب؟ انه كان في زمان الرخاء من المسبحين، فلما نزلت به الشدة ودعا الله عز وجل استجاب الله دعاءه لأنه كان من المسبحين. يعني كان من المسبحين بقى، إما يكون التسبيح يعني كان من الذاكرين لله عز وجل ذكرا كثيرا، مش هيتسمى مسبح وهو بيسبح يعني عدد قليل، لا ده كده كأنه متلبس بهذا الإيه اللون أو النوع من العبادة معظم الوقت عشان يسمى مسبح. ماشي، ما هو أنتوا عارفين يعني الاسم أو الصيغة الاسمية يعني بتدل على الإيه؟ اللزوم، مسألة في اللغة كده يعني، حصل خير. فهو فمسبح ده اسم مش فعل، يعني مش يسبح أو سبح، يسبح فعل مضارع. إيه سهلة دي ولا إيه؟ سبحة فعل ماضي، مسبح اسم بغض النظر بقى اشتقاقه إيه، بس هو اسم يعني، يعني اسم يدل على معنى غير مقترن بإيه؟ بزمن، مسبح. ماشي، فالصيغة بقى الإسمية بتدل، العلماء اللي هو يقولوا بتدل على اللزوم، يعني ده شيء لازم له، ثابت له. فلولا أنه كان من المسبحين، فكأن دي كانت صفة يونس عليه السلام. أو فلولا أنه كان من المسبحين يعني من المصلين. الصلاة يا جماعة، الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى، مش الفيسبوك ولا احنا بنعمل، أول ما يحصل حاجة يحصل الزلزال تقوم راح على الفيسبوك، مش كده؟ تبص بقى والناس قالت إيه وعملت إيه فزع إلى الصلاة. ويل للعرب من شر قد اقترب. ها طب نعمل إيه؟ من يوقظ ها صواحبات الحجرات أو صواحب الحجرات كي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. أيوة نعمل إيه؟ البلاء قرب، البلاء نازل، من يوقظ الناس كي يصلون. فلولا أنه كان من المسبحين يعني من المصلين. هي الصلاة تسمى سبحة؟ تسمى في القرآن وفي السنة. في القرآن في سورة الإنسان ماذا قال عز وجل؟ وسبحه ليلا طويلا، يعني وسبحه يعني صلي له. وسبحه، يعني صلي له ليلا طويلا. وجاء في القرآن لو كنت مسبحا لأتممت، ها؟ لو كنت مسبح. النبي عليه الصلاة والسلام قال كده لما جمع بين الصلوات، خلاص، فقال لو كنت مسبحا لأتممت. طبعا الفقهاء بتوعنا ما شاء الله يوم واخدين الحديث يقول لك ايه، مش هنسبح، نخلص الظهر وندخل في العصر. ليه؟ اصل النبي عليه الصلاة والسلام خلاص، صح؟ يعني قال لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت هسبح كنت أتم من باب أولى كده، صح؟ فاهمين صح احنا كده؟ لا، لو كنت مسبحا يعني لو كنت مصليا للسنة لأتممت. فهنا مسبحا يعني مصلي للسنة. ويمكن انتم سمعتوا يعني يقال ايه، سبحات الضحى، يعني سنة الضحى، مفهوم؟ مهم يا جماعة ان احنا يعني ايه ما ناخدش كده يعني بالمرة. دي فايدة برضو على جنب للشباب، لان برضو ده متكرر الحقيقة، وبشوف منه بلاوي على الفيسبوك وغيره. خلاص، مثلا ندخل حد من اخواننا ولا انا ولا اي حد يدخل يكتب يقول لك ايه مثلا ان العلماء مثلا قول الجمهور المذاهب الاربعه اي حاجه كذا، فيوم ايه جاي يقول لك ايه النبي بيقول عليه الصلاه والسلام، وكاني يعني ايه جمهور العلماء مش عارفين الحديث بتاعه. بس مش دي اللي احنا عاوزينها، خلينا في اللي احنا. هو بقى يروح ماسك لك الحديث، طب يا ابني رحت بصيت العلماء قالوا ايه، ما بيبصش هو انا فاهم الحديث، هو ايه بالدراع، هو بالدراع. مع ان يا جماعه احنا لا نقبل باقل من ده بكتير في اي حاجه تانية غير الدين. يعني حد يستجري يعمل ده في الطب؟ يقول لك انا قريت النشره وبقول لك خد الدواء ده واكتب لك روشتة، ما حدش يستجري يعمل ده في الطب. ف يقول لك انا ايه فاهم الحديث ويعك بقى. واللي انا بقوله ده في ناس فهمته كده، يقول لك ايه لو كنت مسبحه لاتممت فمش مش هنسبح بعد الصلاه. واحد من الدعاء بيحكي عن واحد يعرفه، يعني دخل عليه مش عارف ياخد نفسه، هيموت الراجل، هيموت خلاص. ايه يا ابني في ايه؟ طب اقعد هديك. قال له في ايه بس، يعني هنعترض على السنه خلاص بقى؟ قال له يا عم سنه، طب فهمني. قال له رحت للناس عازمني على اكل، فلقى في الاكل لحمه ضاني، فكل شويه يحط له حته دهنه، دهنه مش لحمه. فهو يقول لهم يعني ما لا يعني ما باكلش ده، يقول له لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن. وهو فعلا في حديث كده، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الدهن، انما الدهن اللي هو ايه العطر، الطيب. الطيب كان بيصنع من الزيوت يعني دهني، فهو كان لا يرد الدهن. فطبعا هو يسمع الحديث، هو معظم للسنه، يقول لك خلاص السنه هنرد الدهن، يقوم واكل يا عيني الايه الدهنه بتاعه الضاني اللي اصلا احنا بتشم ريحتها بتموع. يسكتوا؟ لا، يخلص يروح حاطين له ايه حته تانية، حته دهنه تانية. وكان لا يرد الدهن، الراجل طلع هيموت. فانتوا تعلموا عشان ايه لما بيقولكم المواقف دي وفاهمين بقى. كان واحد صاحبي وبعدين برضو كان هو شعره بقى ناعم كده وطويل وبتاع وتدين، وبعدين بقى كل كان هو الاول عادي يعني شعره حلو اصلا لوحده يعني مش محتاج حاجه، كل ما اشوفه حاطط كريم، وبعدين في عز التراب في الخريف شعره يتطين، ويا بقول له يا فلان طب ليه يعني ما انت شعرك؟ قال لي لا، اصل هو في حديث من كان له شعر فليكرمه. فهو فاكر يكرمه دي يعني هو فهمها كده يعني يكرمه يعني كريم يعني، فبقى ايه كل شويه يغرق شعره كريم، وبرضه فاكرها السنه دي. يا جماعه فايده ان يؤخذ العلم على اهله، كان العلم في صدور الرجال فصار العلم في الكتب ومفاتيحه مع الرجال. زمان ما كانش فيه كتب، يعني قبل الحركه حركه الـ الـ الـ الـ الـ الكتابه والتدوين ما كانش فيه كتب. امال كان العلم فين؟ في صدور الرجال. علمي معي حيث رحت ينفعني، العلم في الصدر لا في بطن صندوقي. مين بيقول كده؟ الشافعي. علمي معي حيث رحت ينفعني، فأي حتة أنا مش محتاج كتب، العلم في الصدر لا في بطن صندوقي. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. فكان العلم في صدور الرجال فصار العلم أو فأصبح العلم في الكتب ومفاتحه مع الرجال. ففكرة احنا نهجم مباشرة على الأدلة على الكتاب والسنة هذا مذهب خطأ. بلاش نرفع السقف، ما حدش يعمل كده. طب أنا بروح لحد بيعمل كده، ما تروحش لحد بيعمل كده. خلاص نفهم العلم عن العلماء، العلماء اللي بذلوا أعمارهم في فهم الكتاب والسنة وصاروا مجتهدين، عندهم علوم اللغة وعندهم الأصول وعندهم المصطلح وعندهم علوم كتير قوي قبل ما يبتدوا يفتحوا بقهم يتكلموا في حاجة. فالمسألة مش مسألة إني قريت آية وأهجم بقى على تفسير الآية، أو قريت حديث وأهجم على تفسير الحديث بدماغي، هتضل وتضل. خلاص، ولو جيت يوم القيامة قلت يا رب أنا عملت كده عشان مقلد للعالم الفلاني العالم المجتهد، خرجت من العهدة. إنما لو جيت يوم القيامة، حتى لو كان هذا القول ليس هو الصواب في نفسه، إنما لو أنت مقلد وجيت يوم القيامة مقلد، يعني ما عندكش آلات الاجتهاد، جيت يوم القيامة قلت يا رب أنا عملت كده علشان أنا لقيتك بتقول كده في كتابك، أو النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كده في السنة، وأنا بقى فهمتها كده بالفهلاوة كده بالحداقة، تأثم، لن تخرج من العهدة بذلك. خلاص، فما نتجرأش يا جماعة، ما نتجرأش على حدود الله عز وجل وشرع الله عز وجل. ومن أخذ العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يصير أضل من تومة أو من تومة الحكيم، تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. بيقولوا إن كان في واحد يتعاطى الحكمة ولا حكيم ولا بتاع، كان اسمه تومة أو تومة كده أو كده، فكان من جملة ما يقول من ضلالاته، يعني كان يقول إيه، لا الرجالة فقرة ما همش يتجوزوا، تعال لك إيه، راح مطلع حكمة وهو قاعد كده، قال لك إيه، يعني تصدقوا بالبنات على الرجالة يا جماعة، كل عنده بنت يطلع إيه يتصدق بيها على واحد فقير في الشارع، حلوة دي. فراح واحد قال إيه، قال بقى الكلام ده، ومن أخذ العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم وتلتبس العلوم عليه حتى يصير أضل من تومة أو من تومات الحكيم، تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. ومن الطرائف يعني اللي بيقولوها إن إيه، وقال حمار الحكيم تومة لو أنصف الزمان كنت أركبه. يعني لو في انصاف كنت انا اللي اركب، مش ويا عيني الحمار متغاظ من اللي ركبه، توما ده ركبه عمال يضل في الناس. وقال حمار الحكيم توما لو انصف الزمان كنت اركبه، لاني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. عارف الفرق بين الجاهل البسيط والمركب؟ الجاهل البسيط اللي هو اللي جاهل وعارف انه جاهل، ده اشكاله بسيط يعني اشكاله سهل. المصيبه فين بقى؟ اللي جاهل ومش عارف انه جاهل، جاهل ومش عارف، زي صاحبنا بتاع الايه، كان لا يرد الدهن، هو جاهل ومش عارف انه جاهل، فده جهل مركب من جهلين، جهل المساله وجهل انه ايه، انه جاهل. خلاص، نرجع بقى تاني ليونس عليه السلام، كنا فين بقى، فرفشته ها. فيبقى يا جماعة لابد لنا من خبيئة، لابد لنا من عمل صالح. الدرس الثاني ها، عشان نركز بس، احنا فين دلوقتي؟ الدرس اللي هو ايه، كذلك ننجي المؤمنين بمثل هذه الأعمال، ينجي الله عز وجل أولياءه إذا نزل البلاء. وجاء في بعض الآثار أن الملائكة لما سمعت تسبيح يونس عليه السلام في بطن الحوت تعجبوا، قالوا يا رب صوت معروف من مكان غريب، اللي واحد بيسبح في بطن حوت في المحيط، عجيبة جدا، والصوت كأننا نعرفه، ما كانوش مميزين يعني ان ده يونس عليه السلام، صوت معروف من مكان غريب. قال أما تعرفونه؟ قالوا لا. قال ذاك عبد يونس. فقالت الملائكة الرجل الصالح الذي ما زال له عمل صالح يرفع ودعاء يجاب؟ فقال نعم. فقالت الملائكة يا رب أما تفرج عنه ما هو فيه بما كان منه من عمل، أو يعني كلام شبه كده. فقال بلى قد فعلت. فمحتاجين ده، محتاجين ده يا جماعة. وحديث الصخرة احنا قلناه قبل كده، ديناه في درس، وده نفس سلسلة خطب، فكرة ان لما وقعت الصخرة وسدت الغار ايه اللي نجاهم؟ اعمال صالحة كانت في زمان الايه؟ في زمان الرخاء، توسلوا لله عز وجل بها في زمان الشدة، ففرج الله عنهم بها تلك الشدة. فاحنا محتاجين ده، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا عياذا بالله. يا جماعة الحديث ده مرعب مرعب، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. انتوا متخيلين المعنى؟ واحد صبح مؤمن لا يأتي عليه الليل إلا وقد كفر بالله. فتن دي شكلها ايه؟ والعكس، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. العلاج فين؟ بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال، تعرفوا إلى الله في الرخاء. يبقى أنتوا قاعدين فاضيين، ما عندكوا وقت وعندكوا قوة وعندكوا الإمكانيات، بادروا بالأعمال. ختمات للقرآن، قراءة، بداية من النهاردة، بداية في الحفظ، اللي مقصر يرجع تاني الشيخ ويحفظ، مراجعة، ده كله في جانب القرآن. أورادك شكلها إيه؟ صلاتك عاملة إيه؟ وفين بتصلي؟ فين أنت أيها الرجل بتصلي؟ فين؟ في بيت ربنا ولا بتصلي في بيتك؟ نحسن كل هذه الأمور، بادروا بالأعمال بنية إيه؟ إن يا رب لما ينزل بينا البلاء يعني يبقى لنا أعمال يرفع بها البلاء عنا بها. فدي الفايدة التانية من قصة يونس عليه السلام. قال الله عز وجل: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. يعني إيه؟ يعني أن يونس عليه السلام لما ذهب زي ما قلنا لكم على الروايتين بقى، إما قبل إما بعد، وخرج إلى ذلك الفلك السفينة، إذ أبق إلى الفلك المشحون. أبق، العبد الآبق هو الهارب من سيده، والعبد إذا أبق من سيده يكون عاصيا، ماشي، ولذلك لا تقبل له صلاة. ده في أحكام الدنيا، يعني لو واحد عنده عبد زمان، يعني عبد ده مش خادم ولا أجير، مش زي دلوقتي، عبد عند ملكه ممكن يبيعه. فأبق العبد لا تقبل له صلاة هذا الآبق حتى يعود إلى سيده مرة أخرى، خلاص. فإذ أبق إلى الفلك المشحون، لأنه خرج من غير أن يأذن الله عز وجل له في الخروج. شو يا جماعة، هذه أيضا من الفوائد، وهي من الفوائد التي ينخلع لها القلب في قصة يونس. يونس ما هوش رجل عادي، يعني ما هوش رجل عاصي مخلط زينا، وله رجل ولي لله عز وجل، ده نبي، نبي. ومع ذلك لما خالف الله مخالفة واحدة، مش 10 مخالفات ولا 100 مخالفة، ولا مخالفة واحدة، وخالفه متأولا، يعني مش هو عارف ان ده حرام وهروح اعمله. يونس ما عملش كده، يونس لما خالف متأولا. في على الرواية الاولى اول حاجة سألها انا اسمي اتقال، وكأن المعنى ايه؟ لو قال اسمي سمعا وطاعة، فلما قال له لا ما تقلش، فظن ان الامر فيه سعة فخرج متأول، خلاص. وعلى الرواية الثانية النص القرآني واضح، فظن أن لن نقدر عليه، ما كانش متخيل أن اللي عمله ده هيكون سبب في أن هو يضيق عليه وأن هو يعاقب، مش متخيل ده، مش متخيل أنه عمل الحاجة اللي تؤدي به إلى هذا. إحنا لا، إحنا عارفين ده حرام ونروح نعمله، كبيرة وتروح عادي تشوح فمك عادي جدا. طب يا فلان ده من أكبر الكبائر، يا رجل يا ملتحي ولا ست يا منتقبة، ولا فرق معاك، عادي جدا اشوح وإلا ادبي وزعق. انت بتقتحم الكبائر اللي انت عارف انها كبائر. يونس عليه السلام خالف مخالفة واحدة متأولا فعوقب. ربنا مفيش حد عزيز عليه ان خالف وعصى. الكلام ده من عندي؟ لا مش من عندي، ده في القرآن. يا نساء النبي. في بعض نساء النبي يا جماعة؟ مفيش. من يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. لغاية هنا مفيش مشكلة. يعني إيه؟ مش هتتعاقبوا زي غيركو. يضاعف لها العذاب ضعفين. لغاية هنا ماشي. ختام الآية مرعب. وكان ذلك على الله يسيرا. مش عشان انت عائشة رضي الله عنها, ولا عشان انت حفصة, ولا عشان انت أم سلمة. وكان ذلك على الله يسيرا. هتخلفوا تسقطوا على طول. إلا أعلى من كده. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. مش عشان انت النبي صلى الله عليه وسلم, وحشاه أن يشرك. لذلك قالوا هذا مما خوطب به النبي وأريد به الإيه؟ الأمة. وإلا فلا يتصور النبي عليه الصلاة والسلام يشرك. مفهومة؟ فالمراد الأمة. لكن الشاهد, شوفوا الخطاب هنا يا جماعة زي حازم. حازم بلاش. آدم عليه السلام ما تاكلش من الشجرة دي, كل مخالفة واحدة. واحنا عارفين حيثيات المخالفة. يعني مش اقتحم الأكل وهو عارف بقى ان انا بعصي ربنا ومتذكر للمعصية ومصر خالص. ده وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. ومع ذلك العقاب ما فيش مجاملة خلاص. عشان أكلة تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيل فوز العابدي. أنسيت ربك حين أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد. فدي من الفوائد أصلا في قصة في قصتي يونس عليه السلام, إن لا نأمن مكر الله عز وجل. ولما أخرج أظن في هذا الموطن, لما أخرج الله عز وجل آدم من الجنة فبكى مما روي, يعني بكى جبريل وميكائيل جلس يبكيان. فقال الله عز وجل لهما يعني ما يبكيكما؟ فقال سبحانك لا نأمن مكرك. قال هكذا فكونا, هكذا فكونا. فنحن لا نأمن مكر الله عز وجل. وإن إحنا إذا خالفنا الله عز وجل, ما يا جماعة إحنا عندنا إشكال كبير جدا هنا وهو مرعب الحقيقة مخيف. إن برضو إحنا لا نأمن إن من كتر معاصينا دي, أصل الجرأة بتاعتنا عجيبة. السامع المتكلم أنا أولكم. لا نأمن إن ربنا سبحانه وتعالى يعني يغلق علينا باب التوبة, ويغلق علينا باب حب الصالحات وحب الصالحين. ما هو ربنا قال كده في القرآن يا جماعة. قال إيه؟ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ففكرة إن أنت ممكن يكره الله عز وجل بعاثك لأي طاعة. طب هو لو كره بعاثك, كره بعاثك لأنه ظالم لك؟ حاشاه. ولا أنت تستاهل لو ده حصل؟ تستاهل. مش بس تستاهل, ده أنت تستاهل ده من زمان. وهو سبحانه وتعالى يعفو ويصفح ويتجاوز ويمهل. فإذا كره بعاثك, أنت عارف يعني كره بعاثك يا جماعة؟ والله الكلام ده مرعب. ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. عارف يعني ايه؟ يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى يكره بعاثك لحضور مجلس علم زي اللي احنا قاعدينه ده, انا او انتو. يعني ممكن انا مش يعني انا ما حدش كبير على الحته دي. فتلاقي نفسك بعد ما كنت حريص على درس العلم, لا خلي بالك الدرس موجود او الفرصه موجوده. مش هنقول الدرس وقع خالص, ده نوع تاني من العقوبه. خلي بالكم نوع تاني العقوبة لازم ننتبه ليه برضو, أن حرم الخير. لكن لا, أنا بتكلم في حاجة أعلى من كده, إن الخير موجود وخير كنت أنت بتعمله ومحافظ عليه. فجأة تكره, أو فجأة عفوا تجد قلبك لا ينبعث لهذا الفعل بعد ما كنت يوم الدرس ده. لا ده من قبليها ومحضر ولغي كل حاجة وبتاع. مفيش انبعاث. طب مفيش انبعاث لأنك رحت مثلا كلت برا ولا خالص قاعد في البيت ما بتعملش أي حاجة. بالعكس ده ممكن تبقى قاعد في البيت وزهقان مفيش حاجه تعملها, تبقى مش فاهم ليه. وقلنا لكم قبل كده من الصور دي اللي بتحصل وهي فعلا ايه من ايات الله عز وجل, مش بقى درس ونزول ومرواح وركوب خالص. المصحف قدامك او التطبيق في الموبايل بتاعك تطبيق المصحف، وانت عاوز كمان تقرا في يعني وما فيش شواغل ولا صوارف وبتاع، وايديك ما تتمدش تاخد المصحف. وساعتها انا كنت دايما بقول كده، اتحدى ان واحد بس في المسجد يقول ما حصلتش معايا ولا مره في حياتي، مش هتلاقوا ايه من ايات الله عز وجل. ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فما تتجرأش، تتجرأش على ربنا سبحانه وتعالى. خلاص، فدي من الفوائد برضو، انك تبقى خايف من المعصيه الواحده، من المخالفه الواحده ولو بتاويل. لان فكره التاويل دي يا جماعه احنا بنقتح، احنا مش محتاجين اصلا ما بنتاولش، يعني مش تقصر بقى من كذا عشان ما فيش خالص، لا ده انت عارف انه حرام وبتعمله، ما فيش عشان. الاولياء ما بيعملوش كده، الاولياء حتى لو وقعوا في مخالفه لما جرى عليهم من سابق التقدير، انما بيقعوا في هذه المخالفه في معظم الاوقات متاولين، متأولين. زي كده الرماة مثلا نزلوا من على الجبل متأولين، خلاص قالوا ايه، خلاص الحرب خلصت. ايوه ده النبي قال كده عليه الصلاة والسلام، قال لك حتى لو بنغنم ما تجيش. ايوه ايوه بس هو الحرب خلصت، مش قالوا ايوه هو قال كده واحنا مخلفينه بقى ما بيقولوش كده. ومع ذلك الله عز وجل لا يحابي احدا، وسنن الله عز وجل واضحة قدام عينينا، هنخالف هيحصل ده، فيش مجاملة. أبقى إلى الفلك المشحون، كان طبعا مليان ناس، فساهم فكان من المدحضين. أنا بنحكي القصة يعني باختصار، يعني إيه، هاجت بهم الرياح والأمواج وكذا وكذا، وكادت خلاص السفينة أنها تغرق، فقالوا نستهم. نستهم يعني إيه يا جماعة، يعني نعمل قرعة. القرعة زمان ما كانتش ملك وكتابة، القرعة كانوا يجيبوا كنانة الأسهم اللي هو الجراب بتاع الأسهم ده، والناس تحط الأسهم بتاعتها جوه الكنانه الاسهم او الجراب بتاع الاسهم، وكل واحد بيبقى سهمه عارفه من عند راس السهم، يعني متعلم ان ده سهم فلان، ومن فوق الاسهم شبه بعض خلاص. وبعدين يقوموا ساحبين سهم، فاللي سهمه يخرج هو ده اللي وقعت عليه القرعه. عشان كده كانوا بيسموها الايه في احاديث بقى كتير وحتى في القران هنا ايه، فساهم. ساهم يعني عمل قرعه. ليه اسمها ساهم؟ عشان دي صوره القرعه بتاعه زمان. وفي الحديث لو يعلم الناس ما في الايه في الصف الاول ثم لم يجوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني لو عرفوا الفضل اللي في الصف الاول في المسجد في صلاه الجماعه وما لقوش حل غير هيتخانقوا، طب نعمل ايه، نعمل قرعه. استهموا يعني عملوا القرعه دي. طيب ايه اللي حصل بقى؟ حصل حاجه عجيبه جدا. قالوا خلاص نستهم. طب ليه؟ اما ان هم بيتخففوا من الحموله الزائده، يعني قالوا خلاص لازم حد بقى ينط عشان المركب هتغرق بينا كلنا، فلا واحد يترمي. او على عادتهم حينها ان هم كانوا اذا حصل نوعه يعني هياج للبحر وكاد السفينه تهلك، قالوا ايه، انما هذا بوجود ابق او عاص لله عز وجل، في واحد معانا ربنا لا يرضى وجوده، فروا عاملين الايه حركه القرعه دي، واللي يخرج سهمه خلاص بقى ايه يقولوا هو ده. فاستهموا، فخرج سهم يونس عليه السلام. ويونس كان معروف ان هو رجل صالح، وديانه اصحاب السفينه مش مذكوره، ما نعرفش هم كانوا ايه، لكن هو معروف ان راجل مش بتاع يعني راجل كويس يعني. وهم طبعا في البحر ضل من يدعون الا هو سبحانه وتعالى كما اخبر القران، فهم عارفين هنا في البحر حتى لو هم كانوا كفار عارفين ان ايه هنا ما فيهاش اصنام وبتاع، احنا هنا مع ربنا ما فيش غيره. فقالوا ده هو ده اللي بيدعو الى ربنا، ما ينفعش يعني ده. قالوا لا نعمل قرعه تاني. فاستهموا فخرج سهم يونس. عملوا قرعه ثالث فاستهموا فخرج سهم يونس، وكانه المراد وهو المراد عليه السلام. ومن جمله الاسرائيليات التي رويت هنا برضو حاجه عجيبه جدا، قالوا جم ياخدوه عشان يرموه من جنب السفينه، فلقوا حوت شق. على فكره الحوت ده هو كائن مرعب برضو، عشان كلمه حوت دي احنا مش بنتخيلها. يكفي ان الحوت ده بلع سيدنا يونس حي، فانتوا فاهمين يعني حجم الحوت ده عامل ازاي، يعني هو كائن مرعب انك تشوفه اصلا حاجه مش، فانت متخيل بقى حوت جاي بيجري في البحر ناحيه سفينتك. يبقى ادخلوا على يوتيوب كده وافتحوا فيديوز يعني عشان تشوفوا بس نسبه يعني حجم السفينه بتبقى قد ايه بالنسبه للحوت. ولا لعبه، لعبه، كائن مرعب. جاي بيشق البحر ثم فغر فاه، راح فاتح بقه كده، بقه ده مش بقه يعني، بقه يعني هو جنب السفينة كله ممكن يبقى بقه أصلا. ففزعوا وقالوا خلاص مش هنرمي يونس من الناحية دي، راح واخدينه على الناحية التانية. فجاء الحوت إلى إيه؟ الجانب الآخر وفغر فاه، فقال يونس إنما جاء لي، خلاص فهم يونس الرسالة، إنما جاء لي ألقوني. فأوحى الله عز وجل إلى هذا الحوت إنه لا يهشم له عظما ولا يجرح له جلدا، ابلعه زي ما هو كده. فابتلعه الحوت ثم نزل به في ظلمات البحر، فنادى في الظلمات ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اعتراف لله عز وجل بكمال الألوهية، أو اعتراف لله عز وجل بالألوهية، وتنزيه لله عز وجل عن النقص، لا إله إلا أنت سبحانك، واعتراف بالنقص في حق النفس. يعني أنت يا رب سبحانك، سبحانك دي يعني منزه أنت عن كل نقص، ده معنى كلمة سبحانك. أمال مين بقى اللي ملوث بالنقص؟ إني كنت من الظالمين. فنزه الله عز وجل عن النقص وأثبت النقص لنفسه. بعض العلماء قالوا أن كلمة يونس دي هذا الذكر أو هذا الدعاء من دعا به أجيب، أجيب. بعضهم قال أن الاسم الأعظم في هذا الدعاء، خلاص. لكن إحنا واحنا بندعي ربنا به أو نذكر الله عز وجل به، لابد أن إحنا نستحضر هذه المشاهد، لا إله إلا أنت، إثبات الألوهية، سبحانك، تنزيه عن كل نقص، ثم اعتراف بالنقص للنفس، إني كنت من الظالمين. فأوحى الله عز وجل للحوت إن هو يروح يلفظ سيدنا يونس عليه السلام على الشط، وبعدين أنبت عليه شجرة من يقطين، اليقطين اللي هو الإيه؟ القرع. إشمعنى اليقطين؟ بعض العلماء يعني قال شوية مناسبات، قال إن هو الورق بتاعها كبير وناعم جدا. هو طبعا يونس عليه السلام لما لفظ عاملين عامل زي الفرخ اللي لا ريشة له، يعني عارفين لما الجلد يبقى، انتوا متخيلين الجلد اصلا في كمان في وسط حمضي، خلي بالكوا يعني هو بطن الحوت هو مش بس ميه، هي الميه اصلا لو قعدت فيها كذا يوم هتبوش لوحدك اصلا، انما بطن الحوت هي هو وسط حمضي زي امعائنا، فالوسط الحمضي ده له تاثير، هو اصلا ممكن الانسان يموت لوحده من الوسط الحمضي، يعني لولا ان ربنا سبحانه وتعالى عنايه الله عز وجل وامر ربنا سبحانه وتعالى ان يونس لا يموت، فقط لما الموت كان محيط به من كل جانب، خلاص. يعني انت الوسط الحمضي عشان تتخيله بس، انت بتاكل لحمه صح، بتروح فين؟ هو الوسط الحمضي اللي في معدتك ده ما فيش، خلاص ما بتبقاش لحمه، فهو انت لحم ماشي. فكان طبعا جسمه على حاله ما ينفعش، فشجره اليقطين دي ورقها كبير وكتير فهتظلل عليه، وبعدين قالوا برضو ان هي ملمسها ناعم، فلو لمست جسمه لا يؤذى، وبعدين بتطرد الذباب، فكان من عنايه الله عز وجل به ان هو انبت هذا النوع بعينه من الشجر عليه، خلاص. وارسله الله عز وجل الى 100,000 او يزيدون، بل يزيدون هنا او استدراكيه ماشي، يعني ايه انتوا عارفين بل معنى بل ايه في اللغه؟ انا قلتها على فكره، الاستدراك يعني بقول لك ايه يعني ايه، هاتوا اي جمله فيها بل. لا ده دي او ها بل ماشي كده ماشي، جمله بسيطه اهي، جاء احمد بل عمر كده، تعرف ان احمد وعمر جم، ولا عمر اللي جه، ولا احمد اللي جه، ولا انتوا ما جيتوش لسه؟ لا عمر اللي جه، جاء احمد، لا لا لا انا اسف، بل عمر كده، انا بستدرك يعني بقول ايه، لا لا لا استنى مش احمد ده عمر، فهمتوا؟ فبل بيسموها للاستدراك، او ممكن تيجي بمعنى بل، لان او الاصل او للايه، للشك، يعني اقول لك ايه، جاء احمد او عمر، يبقى احمد ولا عمر مش عارفين، يعني هو يا احمد يا عمر في شك. هنا ربنا بيقول وارسلناه الى 100,000 او يزيدون، هل يجوز الشك على الله؟ يعني ربنا سبحانه وحاشاه لا يعلم هم 100,000 ولا يزيدوا؟ فقالوا ان او تأتي بمعنى بل، وأرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون. وجاءت أو استدراكية أيضا بقى في الحديث اللي هو أخونا قاله، اللي هو إيه، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر. قالوا هنا أو بمعنى بل، هنا مش على التخير، يعني يكون في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل يعني على التخير، لا. وده من المعاني الجميلة اللي بحبها، كن في الدنيا كأنك غريب بل عابر سبيل. انتوا فاهمين الفرق بين الغريب وعابر السبيل؟ شرحنا لكم قبل كده مش كده؟ الراجل الغريب ده تروح تشتغل في الخليج، في السعودية ولا في الإمارات، انت غريب، انت مصري فانت غريب، ممكن تقعد 30 سنة عايش في السعودية، بس انت جواك نفسيتك ان انا ايه، دي مش بلدي. فتعمل ايه؟ هتلاقي عندك شقة، مش بتنام في الشارع يعني، عندك شقة وفيها اساس، بس ما تجيبش الحاجات الفخمة، ما تعملش كده. ليه؟ كل حاجة يقول لك لا اصلا انا عندي بقى شقتي بقى اللي في مش عارف فين في مصر وبحضرها، وممكن تعيش وتموت ما تقعدش في شقتك دي قد ما قعدت في الغربة، بس نفسية انك هنا غريب بتخليك تعمل ايه؟ ما تبقاش قوي باقي على البلد اللي انت فيها دي. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك كن في الدنيا كأنك غريب، ما تبقاش باقي قوي على الدنيا، بل لا لا لا مش غريب، بل عابر سبيل. تخيلوا بقى العكس بقى، او مش العكس، صاحبنا ده مش عايش في دبي بقى، لا ده هو مثلا قاعد مثلا في اي حته مثلا ونزل ترانزيت في دبي، هو ده عابر السبيل. فهو نزل ترانزيت في دبي، مش هنقول ساعتين ثلاثه لا يومين، فهيطلع يقعد في فندق قاعد يومين في دبي ترانزيت، هيبقى نفسيته زي نفسيه الغريب يعني، هيروح يشتري اساس ويأجر شقه هقول لك يا عم في هم يومين ورايح على البلد اللي انا رايحها، فهتلاقيه مفيش حاجة يعني، قلبه مش متشوف خالص لحاجة في هنا خالص، حتى لو هينزل يشتري حاجة فبيشتريها لإيه؟ مش لهنا يعني، يقول لك ده فرصة بقى أنا في دبي والأسعار رخيصة هشتري عشان البلد اللي أنا رايحها، مش عشان قاعد يومين في دبي، فاهمين؟ فدي نفسية عابر السبيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لك لا مش غريب كمان في الدنيا، خليك عابر سبيل. وده المعنى اللي قاله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، إنما مثلي ومثلوها كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، أهو ده عابر السبيل. واحد معدي حب يقيل ينام القيلولة، لقى شجرة استظل تحت ظل الشجرة، خلص القيلولة بتاعته قام ومشي، هي دي الدنيا خلاص. طيب أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا. وهنا يا جماعة فايدة بقى من أعظم فوائد قصة يونس، وهي ان ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه الهدايه والغوايه بيد الله عز وجل، مش في ايد بشر خالص، وده احنا قلناها كذا مره ليكم قبل كده، ونفاها الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم، انك لا تهدي من احببت، ما فيهاش خلاص. فالواجب علينا ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا نتبع ونصبر، واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله. اللي حصل ايه بقى؟ يونس عليه السلام راح لقومه دعاهم، ما أمنوش، ما فيش حد أمن بيه، فأنذرهم العذاب بعد ثلاث، ودي كانت عادة في بني إسرائيل، مش هتأمنوا طيب يخرج، بس يخرج بأمر من الله، ويأتيهم العذاب بعد ثلاث. خرج، لكن ربنا ما كانش أذن في أنه يخرج، وهنا دي القضية بقى. فسقط في أيديهم وألهمهم الله التوبة، فجأروا إلى الله وذكروا بقى إيه حكايات بقى، إن هم خرجوا وأخرجوا الدواب وبتاع، يجأرون إلى الله عز وجل خايفين إن ينزل عليهم العذاب. حصل حاجة عجيبة، العلماء قالوا لا نعلم قرية آمنت كلها إلا قوم يونس، مش موجود، ما نعرفش يعني، ما نعرفش إن في قرية بالكامل كده، حتى الملك كل الناس أمنت، ما فيش واحد ما أمنش يعني. هم كانوا 100,000 والزيادة كانت كام، اختلفوا فيها، قالوا 7,000 20,000 30,000 70,000، اختلفوا يعني على أرقام كتير في الزيادة أيا كان عددهم. فمثلا هم لو 170,000 فال170 أمنوا، مفيش واحد فضل كافر، مفيش. ودي حاجة عجيبة جدا أصلا مش معروفة، ولذلك قال الله عز وجل فلولا كانت قرية آمنت، القرية كلها أمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما أمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. طب إيه الفايدة؟ إيه الفايدة اللي هنا؟ إحنا قلنا ربنا ما سبناش نستنبط الفوائد، قصة يونس ربنا اللي نص على الفوائد. الآية اللي بعديها على طول في سورة يونس ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ يعني اطمئن لقدر الله عز وجل، لأنه لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. طب أيوة بس الأسباب ولا سبب ولا بتاع، أهو مفيش نبي وآمنوا. فأنت اطمئن لقدر الله عز وجل ولحكمه ولحكمته سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه آخر كلمة في السورة خير الحاكمين. ولو شاء ربك لآمن من دي يقولوها من صيغ الإيه؟ حد يعرف؟ من صيغ العموم. لا مش من صيغ العموم على كل حال. ماشي، يعني لو قلت إيه سأكرم من في المسجد، تفهموا من الجملة دي إني هأكرم بعض الناس وبعض الناس لأ، ولا واحد بعينه، ولا كل اللي في المسجد؟ يبقى من صيغ العموم، سأكرم من في المسجد أو من أتى المسجد أكرمته، دي من صيغ العموم. يعني إيه من صيغ العموم؟ يعني كان كفاية إن ربنا يقول ولو شاء ربك لآمن من في الأرض، كنا هنفهم على طول إن كل اللي في الأرض يأمنوا لو ربنا أراد. لم يكتفي الله عز وجل بذلك، شو يا جماعة التأكيد؟ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم. ما هي من من صيغ العموم، وكل من صيغ العموم برضه، خلاص كلهم بس كده؟ لا، جميعا. شوفوا يا جماعه كام تاكيد على هذا المعنى. ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا. كلهم يعني الكل يآمن، جميعا يعني في نفس واحد، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وما كان لنفس ان تؤمن، الايه اللي بعديها، الا باذن الله. يبقى احنا نطمئن لذلك وندع ملك الله لله عز وجل. مين يؤمن، مين يكفر، مين يفسق، مين يفضل عاصي، مين يتوب، مش بتاعتنا يا جماعه. دي مهمه لنفسيه الداعيه جدا. احنا عاوزين داعيه نفسه متزنه. يعني متزنه؟ لا هو ضاربها صرمه وطناش وهو اهم حاجه عنده كم لايك وكم شير وكم فولور، ولا هو من كتر ما هو شايل هم الامه يقعد ويبقى باخع نفسه أسفا، يعني قاتل نفسه من التأسف على قومه فيقعده ذلك ويأثر على نفسيته. لا عاوزين الصورة دي ولا الصورة دي، احنا عاوزين صورة وسط، اللي هي ايه؟ واحد شايل هم الأمة فعلا. احنا مفتقدين لده، خلي بالكم. يعني يمكن يعني فكرة ما بقول باخع نفسك دي، مش ما حد يقول لك انا هو ده ان شاء الله، ما لا هو مش كده. هو فعلا المفروض يبقى كده. الداعية إلى الله عز وجل لازم يبقى جواه الشفقة على الناس والرحمة بهم، وإنه متضايق إزاي الناس ما بتصليش، إزاي الناس، إزاي النساء متبرجات، إزاي الرجال ما هو الموضوع شغله فعلا. القضايا دي شغلاه. عارفين يا جماعة الدعاء لو دي بقت جوانا هنعمل إيه؟ هتلاقي نمط الدعوة اتغير أصلا. هتلاقي نفسك هو الموضوع مش كاميرا بتتفق. يعني ما هو كل واحد فينا معاه كاميرا، يعني ما هي مش كاميرا تتفتح وبقول كلمتين ولقيت الناس مبسوطة بالكلمتين. لا، انت لو في هم جواك شايل هم الناس، هتلاقي اول حاجة هتعمل اولويات. يعني اكلم الناس في ايه؟ ما يبقاش الناس ما بتصليش، مضيع الصلاة اللي هي اعظم اركان هذا الدين بعد التوحيد مثلا. انا دلوقتي مش بسفه من حق، لا يعني، وتسيب انت الصلاة خالص، بقالك 10 سنين بتدعو الى الله ما شفناكش بتكلم عن الصلاة مرة. لا انت هنا الدنيا ملخبطه معاك، انت مش فاهم انت بتعمل ايه. واضح؟ نرجع تاني. فمن الفوائد الكبيره ان الهدايه والغوايه بيد الله عز وجل، مش بتاعت حد، ومن يأس ومن من من اتضايقش ان نلاقي ده الضيق الشديد اللي يقعدنا. خلاص احنا كده ايه الوقت قد ايه؟ والله فات ساعه. الوقت الحلو بيمر معاكم ايه؟ طيب لا المره كان ساعه ونص، كان التابلت المره اللي فاتت ساعه بايظه، فانا عمال ماشي وفرحان ايه اقول الوقت فيه بركه، وبعدين لقيت ساعه ونص والناس مؤدبه ما حدش قام طبعا. فخلاص نقف هنا. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.